بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك بعض الأمور اعتبرت من المطهرات، يعني ذكر بعض العلماء، مو علماء العامة وإنما علماؤنا، ذكروا أنها من المطهرات، ولكن المشهور بين الفقهاء أن هذه الأشياء ليست من المطهرات. واحد منها الغسل بالماء المضاف، الغسل بالماء المطلق مطهر، أما الغسل بالماء المضاف كماء الورد مثلا وما أشبه ذلك من المياه المضافة فهذا لا يطهر. شرط التطهير بالماء أن يكون الماء مطلقا. من الأشياء التي ذكرها بعض الفقهاء مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي، مثل الزجاجة مثلا، إذا مسحنا عنها النجاسة هل تطهر هذه الزجاجة؟ الجواب كلا، وإن ذهب بعض العلماء إلى طهر الزجاجة بذلك، يعني الشيشة. من جملة الأشياء إزالة الدم بالبصاق، إذا واحد مثلا يده تلوثت بالدم فأزال هذا الدم ببصاقه، هل يطهر ذلك المكان؟ الجواب كلا، وإنما يحتاج إلى الغسل بالماء، والبصاق لا يطلق عليه الماء. غليان الدم في المرق، إذا عندنا مرق وسقطت فيه قطرة دم ربت البيت، كانت مثلا تستعمل السكين فجرحت يدها ووقعت قطرة من يدها في المرق الذي يغلي فوق النار، فغلى هذا الدم في المرق، هل هذا الغليان مطهر لهذا المرق؟ الجواب كلا. خبز العجين النجس، إذا كان العجين نجسا لأن الحنطة كانت نجسة مثلا، أو لأن الماء الذي عجن به الدقيق كان نجسا، فحولنا هذا العجين إلى خبز، هل هذا الخبز يطهر هذا العجين؟ الجواب كلا. مزج الدهن النجس بالكر الحار، هذه المسألة مضت في بحث المطهرات في كتابنا صفحة 87 مسألة 19، أنه إذا وضعنا الدهن النجس في الماء الحار فهل يطهر؟ الجواب على ذلك كلا، لأن الماء لا يصل إلى جميع ذرات الدهن، أو يشك في ذلك، فإذا شك في ذلك فاستصحاب النجاسة محكم، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار. طبعا المصنف استثنى فيما مضى صورة واحدة وقال وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان، ولكن كثير من المحشين الوالد والسيد الخوئي والسيد القمي ذكروا أنه لا، حتى إذا غلى مقدار من الزمان لا يطهر. دبغ جلد الميتة، الخروف الميت مثلا إذا لم يذبح على الأسلوب الشرعي، إما لأنه مات خطف أنفه، وإما لأنه ذبحناه بطريقة غير شرعية، مثل لو مات بالخنق مثلا، ففي هذه الحالة جلده يكون نجسا، لأن كل ما تحله الحياة من الميت شنو حكمه؟ نجس، والجلد تحله الحياة. فبعض العلماء قايلين دبغ هذا الجلد، عملية الدباغة المعروفة تطهر هذا الجلد، ولكن هذا الرأي غير مرضي، وإن قال بكل قائل. هذه الأشياء ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى أنها من المطهرات، ولكن المصنف ومشهور الفقهاء لم يقبلوا ذلك. مسألة 2، جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يعني لحم محرم، مثل الفيل مثلا والدب والأسد وما أشبه ذلك من الحيوانات المحرمة. مرة هذا الحيوان لا يذكر، يعني الفيل هو يموت، شنو حكم جلده؟ جلده طاهر أو مطاهر؟ جلد الفيل إذا مات حتف أنفه مطاهر، نجس بعد، لأن هذا ميت. فإذا كان ميتتان جلده يكون نجسا. هل يمكن لنا أن نستعمل هذا الجلد، يعني جلد الفيل أو جلد النمر أو جلد الأسد أو ما أشبه ذلك؟ لو ما يمكن، الجواب مضى في بحث الميت فيما يشترط فيه الطهارة، لا ما نتمكن. فيما لا يشترط فيه الطهارة لا إشكال فيه. في كتابنا صفحة 49، الأقوى جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة، ما يخالف، يعني واحد يجعله حذاء هذا الجلد ويلبسه ما في إشكال، هذا مو من المحرمات. طبعا إذا كانت رجله رطبة شنو حكم رجله؟ تتنجس، فلتتنجس رجله بعدين يغسله. أما أنه يجعل جلد الفيل مثلا إناء ويشرب فيه الماء، ممكن؟ لا يمكن. ليش؟ لأنه الماء يشترط في شربه الطهارة، وهذا يتنجس. فإذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا لم يذكر، يعني هو مات، شنو حكم جلده؟ يجوز استعماله فيما لا يشترط فيه الطهارة، ولا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة. الآن إذا ذكينا هذا الحيوان، يعني أخذنا الفيل وذكيناه كما نذكي الخروف، هذا مذكور في كتاب الصيد والذباحة، أنه الحيوانات كثير منها قابل للتذكية، الفيل قابل للتذكية، النمر قابل للتذكية، الهرة قابل للتذكية، سيجي التفصيل في ذلك إن شاء الله. وذكينا، شنو أثر هذه التذكية؟ أثر هذه التذكية طهارة جلده، مو أنه لحمه يصير حلال. لحم خب مو حلال لأن هو حيوان محرم، اللحم جلده يكون طاهرا. فإذا كان طاهر نستعمله فيما لا يشترط فيه الطهارة، ونستعمله أيضا فيما يشترط فيه الطهارة. فبناء على هذا جلد الفيل إذا ذكيناه نتمكن نجعله إناء نشرب فيه الماء؟ هل نتمكن أن نصنع منه إبريقا نتوضأ به ونتطهر به؟ نعم، ما في إشكال، لأنه أصبح طاهرا. يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، طبعا إذا ذكيناه. يستعمل جلده ولو فيما يشترط فيه الطهارة كالشرب مثلا. أكو استثناء من هذا القانون؟ كل شيء جائز، كل شيء جائز، جعله حذاء جائز، جعله جلدا جائز، جعله ثوبا ما في إشكال، شرب الماء فيه ما في إشكال، التوضؤ بالماء الذي فيه ما في إشكال. أكو استثناء؟ نعم، الاستثناء الوالد يقول في غير الصلاة والطواف. ليش هذا الاستثناء؟ لأنه في الصلاة يجب ألا تكون من أجزاء ما لا يؤكل لحم. يعني إذا شعر من الهرة أكو على ثوبكم، تتمكنون أن تصلوا في هذا الثوب؟ مو أنه الثوب من جلد الهرة أو جلد الفيل، لا، شعر من جلد الفيل على ثوبكم تتمكن تصلي فيها؟ لا، شعر من جلد الهرة تتمكن تصلي في هذا الثوب الذي عليه هذه الشعرة؟ لا، ما يمكن، ما لا يؤكل لحمه ما يمكن الصلاة فيه. الطواف أيضا في حكم الصلاة، عندنا في الرواية المروية كأنه الطواف بالبيت صلاة، فنفس الحكم اللي موجود للصلاة موجود في الطواف، ففي غير هذين ما في إشكال. الدباغة ضرورية؟ لا، الدباغة مو ضرورية، يعني حتى إذا ما دبغناه لكن ذكيناه شنو حكمه؟ يستعمل في كل شيء إلا في الصلاة والطواف. نعم، الأفضل أن لا يستعمل مطلقة إلا بعد الدبغ. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء فيما يشترط فيه الطهارة أو لا يشترط فيه الطهارة، الأفضل أن لا يستعمل إلا بعد الدباغة. المسألة الثالثة، ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقها. المصنف يذكر عنوانه، العنوان الأول يد المسلم، العنوان الثاني سوق المسلم. إذا أخذت شيء من أسواق المسلمين من الجلد، شنو حكم هذا الجلد؟ تقول إن شاء الله مذكر فهو طاهر، مجدفتين؟ حتى إذا كان هذا البايع بايعا لا أباليا، لا يبالي، مو معلوم أصلا عمل شنو، مشبوه، لا يعتني بمسائل الحلال والحرام، لكن ما دام أنه أخذته منه أحكم عليه بالطهارة وأحكم عليه بأنه مذكر. ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين، طبعا إذا ما تعلم منين جاء، إذا واحد يعلم أنه جاي من البلاد الأجنبية لا ينفع، إذا مجهول المصدر. ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقها، تدخل سوق المسلمين وتشتري من أي بايع كان، محكوم بالتذكية، إذن هو طاهر، تصلي فيها ولا تصلي فيه؟ تصلي فيه إذا كان مما يؤكل لحمه. وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدابغ، يعني حتى إذا كان قائلا بذلك أن الميتة إذا دبغ جلدها يطهر جلدها، كما أن بعض مذاهب العامة كذلك، هذا الرجل من العامة وقائل بهذا، ولعله هذا مو جلد مذكى، جلد ميتة، التفتين، لكن مع ذلك نحكم عليه بأنه إن شاء الله مذكى. وأكو مسألة تنسب إلى أبو حنيفة أنه يقول لطهارة جلد الكلب بالدباغة حتى الكلب، فكيف بالميتة العادية؟ قال الشيخ جلد الكلب يطهر بالدباغة في القضية المعروفة. مسألة أربعة، شنو الحيوانات اللي تقبل التذكية؟ كل الحيوانات تقبل التذكية إلا حيوانين فقط لا يقبلان التذكية، من هم الحيوانين؟ نجس العين يعني الكلب والخنزير، ذولا حتى إذا ذكيتهم ما يفيد التذكية لأن هذا عين نجسة، فحتى إذا ذكيته يبقى على نجاسته، لكن بقية الحيوانات الأخرى كلها قابلة للتذكية ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، كلها كالفيل والقرد والأسد والنمر قابل للتذكية، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية. طبعا طاهر مو أنه لحم حلال ما يتمكن واحد يأكل لحم، لكن طاهر. الوالد في الحاشية يقول أثر التذكية يظهر في الحيوان الذي ينجس بالموت، أما الحيوان الذي لا ينجس بالموت فالتذكية ما لها أثر. مثلا الذباب إذا مات ينجس بالموت؟ ينجس لو ما ينجس؟ ليش؟ لأن ما إلى دم دافق. الحيوان اللي إلى دم دافق ميتته نجسة، أما الحيوان اللي ما إلى دم دافق الذباب ما إلى دم دافق، إذا أخذنا الذباب وذبحناه ذكيناه إلى دم دافق؟ لا ما إلى دم دافق، فإذا التذكية ما إلها أثر. والخنافس وما أشبه ذلك من هذه الأشياء الحشرات التي ما عندها دم دافق، هاي التذكية وجودها وعدمها واحدة بالنسبة إليها. مسألة خمسة، مستحبات هذه مو واجبات، ثلاث عناوين: استحباب الغسل في بعض المواقع، واستحباب النضح في بعض المواضع، واستحباب المسح بالحائط أو بالتراب في بعض المواضع. يعني في بعض المواضع مستحب أن تغسل يدك مو واجب، في بعض المواضع مستحب أن تنضح يعني تأخذ ماء مثلا شوية تبلل إيدك وترشه على ذلك المكان، هذا النضح. وفي بعض الأماكن يستحب المسح بالتراب أو بالحائط، فنذكرها تباعا. يستحب غسل الملاقي لشيء كاليد الملاقية للكلب مثلا على التفصيل الذي يأتي، للكلب بلا رطوبة طبعا. يستحب غسل الملاقي، الغسل في بعض المواقع، النضح، المسح، ثلاث عناوين. هسه نجد إلى التفاصيل. مثلا مس الكلب والخنزير بلا رطوبة يستحب فيه المسح، يستحب غسل الملاقي، هذا العنوان الأول في جملة من الموارد، مع أنه مو نجس لم يتنجس ولكن مستحب الغسل. واحد ملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، بولها طاهر لو مو طاهر هذه الثلاثة؟ بولها طاهر. ليش؟ لأن لحمها حلال. البول والغائط إنما يكون نجسا من الحيوان الحرام اللحم الذي يدفق دمه عند الباب، والفرس والبغل والحمار هذه لحمها محلل يعني ماكو مانع من أكلها وإن لم تكن مأكولة عادة، لكن من ناحية الحكم الشرعي مكمانة حلال لحمها. فإذا بولها أصاب البدن أو الثوب يتنجس أو ما يتنجس؟ ما يتنجس، لكن يستحب غسل هذا البدن أو ذلك الثوب. وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها، إذا واحد لاقى الفأرة الميتة مع الرطوبة شنو حكمه؟ نجس، يعني ميتة. أما إذا لاقى الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور الأثر، كما لو مشت على الثياب وكانت مبللة وظهر أثر مشيها، أثر يعني الرطوبة باقية آثار أقدامها موجودة، هنا يستحب ماذا؟ أن تغسل ذلك المكان. إذا لم يظهر الأثر يجي فيما بعد، والمصافحة مع الناصب بلا رطوبة، من ينصب العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم، إذا واحد صافحة يستحب أن يغسل يده إذا بلا رطوبة، أما إذا مع الرطوبة شنو حكم يده؟ فيده نجسة، لأن الناصبي كافر، الناصبي كافر، فإذا لا صافحته برطوبة اليد تتنجس ويجب الغسل، أما إذا كانت اليد جافة فلا تتنجس وإنما يستحب الغسل. هذا العنوان الأول، عنوان الغسل. العنوان الثاني، ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، لأنه إذا كان برطوبة يجب الغسل، أما إذا كان بلا رطوبة مكان الملاقاة تنضحه بالماء، يعني ترش عليه الماء. الوالد بالفقه يقول في موارد النضح يمكن الغسل أيضا، إذا النضح مندوب الغسل يقوم بمهمة النضح وعرق الجنب من الحلال، إذا واحد أجنب من حرام كما لو زنى مثلا أو استمنى والعياذ بالله في عرقه أكو بحر، أن عرق في رأي بعض العلماء هذا نجس، أما إذا واحد كان جنبا من حلال كما لو قارب زوجته ثم عرق في هذا الثوب مكان العرق يستحب أن ينضحه بالماء، وملاقات ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، إذا تيقن أنه لاقى بول الفرس والبغل والحمار شنو قلنا؟ قلنا يستحب غسله. إذا شك أنه صار ترشح على بدنه أو ثوبه أو ما صار في ذاك المكان المشكوك شنو يستحب؟ نضحه. وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، الفأرة الحية مشت على الثوب وكانت رطبة ولكن ما كان أثر على الثوب، شفنا الثوب ما عليه أثر، شنو الحكم؟ يستحب النار. وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، يشك أنه لاقى هذا الشيء البول أو الدم أو المني يستحب له نضحه. وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، البواسير نوع من الجرح يكون في الدبر، فإذا خرج من هذا الجرح الدم وأصاب ثيابه شنو حكمه؟ نجس. أما إذا ما خرج الدم وإنما خرجت صفرة ولوثت ثيابه مثلا فيستحب له أن ينضح تلك المنطقة الصفراء. ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه، إذا أراد أن يصلي في الكنائس مثلا أو في البيع أو في معابد المجوس يستحب له أن ينضح ذلك المكان أولا بالماء يرشه ثم يصلي فيه. في الواقع الرش ربما يكون نوع من التخفيف العرفي، الغسل تنظيف كامل، الرش لعله يعتبر نوعا من التنظيف، درجة من درجات التنظيف، ولذلك يشوفون أصحاب الدكاكين يأخذون الماء في بعض الأحيان في بعض البلاد يخلوه في شيء يرشون رش، هذا يخفف نوع من التخفيف. فإذا أكو شيء، طبعا هذه المعابد محكومة بالطهارة ظاهرا لأن كل شيء لك طاهر، لكن إذا في الواقع أكو شيء هذا نوع من التخفيف العرفي، لعل الحكمة في هذا الحكم هو هذا. هذا العنوان الثاني. ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، لو صافح اليهودية أو المسيحية أو المجوسي دول كفار كتابيين بلا رطوبة، إذا مع الرطوبة يبتني على الخلاف المعروف بأن الكافر الكتابي نجس أو منجس، أما إذا بلا رطوبة فيستحب له المس بالحائط. كأنه في بعض هذه العناوين الثلاثة أكو تداخل يعني كأنه في بعض المواقع هم ورد هذا العنوان هم ورد ذلك العنوان، فإذا ورد عنوانان في موضع واحد لعله يكفي هذا ويكفي ذاك، وإن كان الماء لعله أفضل لأن التراب من مرتبة نازلة من منازل الماء، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة، إذا واحد مسهما بلا رطوبة يستحب له أن يمسح يده بالتراب أو بالحائط، وكذا مس الثعلب والأرنب برطوبة أو بلا رطوبة، لأن الثعلب والأرنب هم منجسين وإنما هما طاهران، كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير، ومن الآدميين الكافر أيضا نجس، فإذا مس الثعلب والأرنب بلا رطوبة أو برطوبة يستحب له مسحه بالتراب أو بالحائط، وهذه عناوين ثلاثة: الغسل بالماء والنضح والمس. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.